الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك رسالة متداولة بين الناس في مواقع التواصل، مبناها أن هناك 10 من الملائكة تحيط بالإنسان ويتغيرون في الليل والنهار إلى آخره، فما حكم هذه الرسالة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن ما كان من قبيل الأمور الغيبية فإنه لا يثبت إلا بالنص الصحيح الصريح، فأمور الغيب توقيفية على النصوص، فلا يجوز الاجتهاد أو التخرص في شيء منها أو التخوض، فإن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى. إذا علم هذا فليعلم أن تبدل الملائكة في صلاة في الليل والنهار هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك من بعض التفاصيل التي وردت في هذه الرسالة الطويلة فإنها تحتاج إلى شيء من النظر، لأنها أمر غيبي، والأمور الغيبية لا بد في إثباتها من الأدلة. فتفصيل الملائكة بأن هناك ملك للسمع وملك للعينين وملك في كذا وملك في موضع كذا، كل هذه التفاصيل مبنية على أمور غيبية لا يجوز إثباتها إلا إذا أثبتها النص، ولا أعلم شيئا من النصوص لا من الكتاب ولا من السنة يثبت هذه الدقائق والتفاصيل. وإن كنا نؤمن إيمانا إجماليا بأن الإنسان تكتب أعماله ملائكة حفظة، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ونؤمن بأن هناك معقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كما قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ونجزم كذلك جزما بأن هناك ملائكة تكون مع النطفة في جنين في رحم المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 10 كلمات، ونحو هذه النصوص التي تثبت شيئا من أعمال الملائكة. ولكن أن نتجاوز هذا حتى نحدد أماكنهم ونقول إن ملكا في عينيه وملكا في أذنيه وملكا أمامه وملكا خلفه، وهذا التحديد، أو أنهم 5 ملائكة أو 10 ملائكة، كل هذا من التخوض في علم الغيب بما لا دليل عليه. فإذا هنا هذه الرسالة مبنية على شيء قد ثبت أصله، ولكن تفاصيله ودقائقه وأعداده ومواضعه لا دليل عليه من الشرع، فنحن نثبت أصله لإثبات الدليل. وأما تلك التفاصيل فإنها تحتاج إلى شيء خاص، فالذي نثبته عدة أمور. الأمر الأول: نحن نثبت أن الملائكة يتبدلون يعني في الليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، ونعتقد اعتقادا جازما بأن هناك ملائكة يكتبون على العبد أعماله ويحصونها عليها ويستنسخونها منه. ومما نؤمن به أيضا أن هناك ملائكة يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه. وأما ما زاد على ذلك من إثبات أعدادهم وأشكالهم ومواضعهم من بني آدم فإن هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم.